فاختلف العلماء هل يشترط غسل ذلك المكان يعني مكان عبرة الكلب هل يشترط غسل ذلك أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء. والصحيح وهو ما رجحه شيخ الإسلام أنه لا يشترط غسل ذلك المكان لأن ذلك مما عفى عنه الشارع.